في جماعه يعني في جماعه يعني تبطل الصلاه في البنطلون؟ ما قولكم في هذا؟ ما هي باطله ولكنها محرمه. محرمه لكنها صحيحه. صحيحه. ذهبت ريحك فاغتنمها. كيف؟ سكتوا ان شاء الله. حط كوش البرنامج ذكر اخونا.